نستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وبأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والإنسان يحتاج إلى البيع لقضاء حوائجه ولتلبية ما يحتاج وما يطلب، لأنه لا يمكن أن يحصل عليها أو على ما يحتاج بطريق الهوى، فلا بد من البيع، فهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأن للبيع صيغة قولية، بعني السيارة بكذا فأقول بعتك، بعني الدار فأقول بعتك، وصيغة فعلية كأن تقف على الخباز وتعطيه ريالا ويعطيك ما يقابله من أقراض أو ما يقابله من أقراض، أو تقف على صاحب الفاكهة أو اللحم أو الخضرة وتعطيه مبلغ ويعطيك ما يقابل ذلك دون أن تتكلم. فإذا حصلت الصيغة القولية بعني بعتك، أو الفعلية المعاطاة، جاز ذلك. وقلنا بأنه لا بد للبيع ليكون صحيحا لا بد من 7 شروط. وقلنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أول الشروط الرضا، لا يمكن أن يكون البيع غصبا أو إلزاما أو تعديا، بل لا بد أن يكون بالرضا، لا بيع إلا بالرضا، إلا إذا كان الإكراه بحق. إذا كان الإكراه بحق فالبيع صحيح، إذا كان الإكراه بدون حق فالبيع غير صحيح. أقول بعني السيارة، تقول بارد بيعها ما لرغبة، أقول لا حتما وأكرهك على البيع، فهذا غير صحيح. إنسان عنده مبلغ لزيد ولعمر ولبكر ولخالد ويعبى التسديد، فيرفعون أمره إلى القاضي، فيطلب منه القاضي فيمتنع، فيحكم القاضي ببيع سيارته، ببيع بيته، ببيع عقاره، فهذا إكراه ولكن بحق ليسدد ما عليه من التزامات للآخرين. فالشرط الأول قلنا الرضا، ولا يصح الإكراه إلا بحق. الثاني، الشرط الثاني الرشد. أما إذا كان البائع صغيرا أو مجنونا فلا يصح البيع إلا بالنسبة للصغير فيما أذن له به وأبوه، كأن يقول أبوه في الدكان باع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة، فيجوز هذا لأن الطفل قد أذن له من قبل والده. أما أن يبيع الدكان بكامله أو يبيع العمارة أو يبيع السيارة فلا، يعني يجوز فيما خول به. هذا الشرط الثاني الرشد. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلب أو خنزير أو خمر أو ميتة فهذا لا يصح بحال من الأحوال. الشرط الرابع أن تكون العين المباحة ملكا للبائع أو مخولا له فيها. أما إذا كان غير مالك وغير مخول فلا يصح البيع، يعني لو خرجت أنا عند باب الحرم وبعت السيارات الموجودة الواقفة، هذا البيع غير صحيح، يعني لا أملكها ولم أخول من قبل أصحابها. فالشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين أو مخولا له من قبل مالكها. الشرط الخامس أن تكون العين المباعة مقدورا على تسليمها. أما الطير هذا. طيب من يمسك الطير هذا؟ وقفنا على البحر، شوف السمكة هذه أنا ببيع عليك، من يمسك السمكة هذه؟ طيرا في الهواء أو سمكا في الماء؟ فلا، لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، بمعنى أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع إلى المشتري. الشرط الثالث معرفة العين المباعة. ما نقول أرض في مكة فقط، الأرض اللي في مكة تختلف إذا كانت عند الحرم أو كانت في العوالي أو في الرشيفة أو في الخالدية. والأرض قد تكون مثلا 100 متر في 100 متر وقد تكون 10 أمتار في 10 أمتار، لازم نحددها بأطوالها طولا وعرضا وموقعا، ونحدد الجيران وما أشبه ذلك. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن بالتفصيل. ما نقول بعتوا عليك بألف، الألف هذا جنيه، دولار، ريال سعودي، درهم الإمارات، دينار بحريني، ريال عماني، ما هو؟ لازم نحدد. فإذا كان الأمر كذلك فنعم، وإلا فلا. هذه شروط سبعة لابد من توفرها ليكون البيع صحيحا. ثم بعد ذلك عندنا شروط في البيع، شروط في البيع، منها ما هو شرط صحيح والبيع صحيح. أقول ببيع عليك السيارة لكن باقي على العام الدراسي 3 أسابيع، تبقى عندي السيارة 3 أسابيع. أبيع عليك الدار لكن إلى محرم أنا أسكن فيها لما أرتب لي سكن، فهذا بيع صحيح وشرط صحيح. ما تعالى ثانية أشتري منك البضاعة إن تبعت ولا أرد عليك؟ لا، إذا نفق المبيع وإلا رد فهذا لا. وهناك شروط صحيحة والبيع صحيح، وشروط باطلة والبيع صحيح، وشرط باطل والبيع باطل، شرط باطل والبيع باطل. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأكارم انتقلنا إلى الخيار. الإسلام يحرص على ما فيه الخير وما فيه الإطمئنان وما فيه راحة البال. فالإنسان يفكر في أمره، هل له في هذه الصفقة مصلحة أم لا؟ فأولا نقول الخيار طلب خير الأمرين، إما الإقدام أو الإحجام، إما تنفيذ البيع وإما إلغاؤه، هذا هو الخيار. وهو 8 أقسام، وهو أي الخيار 8 أقسام. القسم الأول خيار المجلس، ما دمنا جالسين اشتري منك السيارة هذه 10,000 ريال، ما دمنا جالسين من حقي أن أقول عدلت ومن حقك أن تقول عدلت. خيار المجلس، ما دمنا جالسين فأي منا بالخيار، إن شاء أقدم وإن شاء أحجم. وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق ثبت البيع، فإذا حصل التفرق ولم يبدي أي من الطرفين رغبته في إلغاء الصفقة فإن البيع يثبت ما لم يكن هناك خيار شرط. قد تكون الصفقة مثلا مليون، مليونين، 3، 10، تحتاج إلى تفكير، ما بالإمكان أني أبد فيها خلال الجلسة بين المغرب والعشاء أو بعد العصر في الدكان أو بعد الماء أو الضحى في المحل. لا، أحتاج إلى أن أرتب حساباتي وأشوف إمكانياتي وهل أستطيع الوفاء بما ألتزم به أم لا. فننتقل من خيار المجلس إلى خيار الشرط. أقول أنا لي الخيار مدة شهرين، لي الخيار مدة شهرين، مدة سنة، لأجل أن أفكر في الأمر وأدرسه من جميع جوانبه. فإذا انتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط ولم يحصل من أي منهما عدول عن الصفقة ورجوع عن البيع، فإن البيع ما يثبت ويلزم. نرجع للخيار الثالث، خيار الغبن. خيار الغبن، اشتريت بكم السيارة؟ قال السيارة هذه ب50,000. قلت ايش رايك ببيع عليه 49؟ قال توقع الله بعنها. السيارة ما تسوى الا 5,000 او 10,000، يعني حدها علي ب50 وطلبتها منك 49 وراح، فهذا في غبن. والغبن على حسب العرف، فالغبن يكون في ثلاثة أشياء. يكون في تلقي الركبان، تلقي الركبان اللي جايين من البادية ومعهم مثلا إبل، ومعهم زبي، ومعهم مثلا عسل، ومعهم تمر، ومعهم عقب، ومعهم دهن إلى آخره. أشتري منهم وهم ما يعرفون الأسعار، فإذا وصلوا فهم بالخيار إذا وجدوا أن هناك غبن. قد يشتري، قد يكون البعير مثلا أشتري منهم ب200 ريال 300 ريال، بينما هو يساوي 3,000، فهذا فيه غبن. فمن حق الإنسان إذا غبن أن يرجع. ثانيا بالنسبة للمسترسل، إنسان ما عنده خبرة بالبيع والشراء، جاء وقال بكم هذا؟ قال ب40,000. قال اشتريت، وما يساوي إلا 4,000، ففيه غبن، ومن حقه أن يعدل. ثالثا إذا كان الإنسان تعرض له ناجش، ناجش، ومعنى الناجس حرجوا على السيارة، قال واحد ب40، هو ما يريد يشتري ب40، أنا شفت فلان سابها ب40 وانخدعت، لأنه أعرف أنه صاحب معرفة ودراية، أو أتوقع ذلك، قلت أنا ب41، قال أتوقع الله بأن عليك، وهي ما تسوى المبلغ هذا، وإنما بسبب زيادته. فالناجس هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار، يريد الإضرار بالمشتري أو يريد نفع البائع. فإذا ثبت هذا، إذا كان الإنسان مسترسلا يعني لا خبرة له، أو إذا كان هناك ناجس، أو إذا كان هناك تلقي للركبان، فيثبت لهم خيار الغبن، يثبت لهم خيار الغبن. والغبن لا يتقيد بأن يكون مثلا 10% أو 5% أو 6%، وإنما نرجع إلى أهل الخبرة والدراية والمعرفة والاختصاص. فإذا قالوا فيها غبن حكمنا بالغبن وأعدنا السلعة لصاحبها، وإذا قالوا لا نعطي السعر يرتفع وينخفض، هي أمس مثلا هذه بيعت ب100، اليوم بيعت 110، أمس بيعت ب90، والآن بيعت ب100، فمعنى هذا شيء بسيط، وليس هناك أو ليس لا يكون هناك خيار غبن. الشرط الخيار الرابع خيار التدليس. التدليس بمعنى من التلس، وهو الظلمة، كأن البائع ظلم أو أعمى المشتري عن حقيقتها. سيارة تعبانة صبغها تصبيغ وطرعت، يعني كأنها جديدة، دار عمل فيها زخرفة بينما الأساسات خربانة وتعبانة، وهكذا. أي شيء يحصل فيه تدليس، تدليس، فهذا من حق المشتري أن يعيد السلعة بالألف. وقلنا أمس لو مثلا من هذا، لو أنه يعني مثلا بالنسبة للجارية وضع عليها مثل ما نقول لما كانت تضاع، تضع مكياج صارت كأنها بنية بينما هي طاعنة في السن، فهذا يعتبر تدليس. أو الغلام مثلا وضع على يده كان حبر وأن يكاتب وكذا وكذا وهو لا يكتب، وغير ذلك من الأنواع. ثم بعد يعني نكمل خيار التدليس، ثم ننتقل إلى الذي بعده وهو خيار العيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووصفة من اشترى بتدليس خيار الغبن. يعني من اشترى وقد دليس عليه يثبت له الرد يرد السلعة يقول ما أريدها. ومن التدليس أيضا التصرية، التصرية والتصرية أن يبيع الشاة وزرعها كبير كأنه فيه لبن كبير بينما هي متروكة ثلاث أيام أربعة أيام ما حلبوها، فإذا شاف المشتري زرعها كبير ظن أنها فيها فلما يملأ سطل من اللبن بينما هو ما أفاق في كأس أو كوب أو شيء من ذلك لأن أربعة أيام وخمسة أيام ما حلبت، وهذه تسمى بالتصرية. فيثبت خيار التدليس خيار التدليس يثبت به الرد أن يرد السلعة لصاحبها. بلا قصد، يعني حصل التدليس بمبيع بلا قصد. يقول كالحمرة بالنسبة للفتاة، إذا كانت الفتاة مثلا يعني جارية فمشت مشيا فنتيجة للرهاق والتعب وكذا احمر وجهها فليس من عادته الاحمرار، فهذا يعتبر تدليس ولو لم يكن صاحبها قد قصد ذلك، يعني احمر بسبب المشي او احمر بسبب الخجل طلب منها الكلام وطلب منها التعبير عما في نفسها فاحمر وجهها، فهذا يعتبر تدليس لكنه غير مقصود، يعني صاحبها اي البائع لم يتسبب في هذا، فانما المشتري انخدع بما رأى من حمرة وظن انها دائما بهذا الشكل. نعم. كحمرة وجه جارية بخبل او ثعب ونحوه لانه لا اثر له في ازالة ضرر المشتري، فان علم مشتري بتدليس فلا خيار له. ان علم المشتري بالتدليس، ان علم ان هذا الحمرة اللي في وجه البنت مثلا نتيجة المشي او نتيجة الخجل او لاجل كذا وكذا، فيكون قد دخل على بصيرة ودخل على معرفة ودخل على إلمام ودخل على دراية فلا خيار له. أما إذا كان لا يتوقع أنه دائما بهذا الشكل فتغير فمن حقه أن يردها لوجود العيب وهو ما حصل من تدريس. نعم. فلا خيار له لدخوله على بصيرة، وكذا لو دلسه بما لا يزيد به الثمن كتصوير الشعر لأنه لا غير بذلك على يعني تمشيط الشعر وتجميله فكذلك. نعم. ومتى علم مشتري التصرية؟ من علم بأنها مصرات، علم بأن البقرة مصرات، ومعنى مصرات ترك حلبها ثلاثة أيام، أو الناقة مصرات أو الشاة نقول لك ثلاثة أيام، إن ربت تبقى عندك، إذا ما ربت تردها. فيقول لبن اللي شرب يقول يرسل معه صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلب، لا أو إذا كان اللبن موجود وعرض يعيده على صاحبه يعيده عليه ولا يرسل شيئا من التمر. نعم. ثمر ثلاثة أيام منذ علم بها بحبوب، من اشترى مصرات فهو بخيار فيها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. ورد معها صاعا من تمر، الصاع هذا مقابل الشيء مقابل الحليب اللي يحلبها ثلاثة أيام. نعم. رواه مسلم بين إمساك بلا أرش. يخير إذا تريد تبقى عندك بنفس القيمة، وإذا تريد تردها ردها. لكن ما يقول اللبن قليل لأن اشتريتها ب 300 أبعطيك 290، أنا اشتريتها ب 1000 أبعطيك 800، لا ما في عرش. إذا رغبتها بنفس الثمن الذي اتفقنا عليه وإلا أعيدها لصاحبها. نعم. بين إمساك بلا عرش بظاهر الخبر وبين رد، والعرش هو الفرق بين قيمة السليم وقيمة المعيب، هذا يسمى عرش، هذا يسمى عرش. يعني لو أنا مثلا اشتريت الجهاز على سبيل المثال، لو جهاز مكبر الصوت هذا وأوجد فيه عيب، العيب هذا ينقص في قيمته، ينقص 10 ريال أو 20 ريال، فإما أن يعطيني جهازا صالحا وإما أن يعطيني مقابل هذا العيب الذي حصل. وهنا يقول الشاة البقرة الناقة يردها إذا رغب في ردها أو يمسكها إذا رغب في الإمساك، لكن أرش لا، لأنه لم يوجد عيب، إنما هذا اللبن هو حقيقتها دون زيادة أو نقص. وبين مع سائق كل سليم إن حل لها الخبر، ولو زاد سائق كل عليها أي المصرات قيمة نقصا في ظاهر الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعها صاع من ثمر. نعم. وكذا لو رد مصرات بغيرها أي التفرية كعيب قياس عليها. نعم. فيتعدد الصاع بتعدد المصرات، وله ردها بعد رضاه بالتفرية بعيب غيرها. يعني مثلا إذا رضي بالتفرية هي لها 4 أيام محلة النادى ولا البقرة ولا الشاة، لكن رضي يقول ثبت البيع، قال أنا وجدت في عيب كذا وكذا، ما له علاقة بالتصرية. نقول من حقه أن يردها، لأن التصرية راضيها لكن وجد عيب يقدح في المبيع، فمن حقه أن يرد، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإذا وجد ضرر فإن البيع يرد بهذا العيب الذي حصل أو الذي تبين للمشتري. فإن عدم الثمر بمحل رد المصرات فعليه قيمته. قال ما في ثمر. يقول طيب الصاع كم قيمته؟ قيمته 10 ريالات. يقول ردها ورد معها 10 ريال. التمر مثلا ما هو موجود في المكان هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يردها ويرد معها صاعا من تمر. نقول وش الموجود؟ قال موجود مبلغ. نقول ارسل معها 10 ريالات 20 ريال بدلا عن التمر، لانك حلبتها فاستفدت من لبنها مدة بقائها عندك. نعم. فعليه قيمته، قيمته يعني قيمة التمر لعدم وجوده. نعم. فعليه قيمته لأنه بدر النسر عند عوامه موضع عقد، لأنه محل الوجود، ويقبل رد اللبن المحلوب. المحلوب إذا كان اللبن موجود، كان موجود عندي اللبن وحطيته بالثلاجة، حطيته مثلا بالفريزر، حطيته في محل ما يحتاج، نقول رده ولا يحتاج ترد التمر، لأن اللبن لأن التمر الصاع بدلا عن اللبن اللي شرب، ما دام ما شرب شيء رد اللبن ورد الغرامات. إن كان بحاله لم يتغير، لكن إذا كان متغير، إذا كان منتهي صلاحيته، اللبن مثلا نقول لمدة محدد لمدة ساعات مثلا، بعد الساعات هذه يتأثر ويكون في ضرر بدل ما يكون في نفع. إذا كان بحاله لم يتأثر أو لم يتغير فإنه يرده، وأما إذا كان مضى عليه 5 أيام أو 6 أيام ما حد يريد يشربه ففيه ضرر، فلا يرده هو، وإنما يرد التمر لأن التمر لا وقت له. نعم. شربها به قبل الحل إن ثبت التصرية، وخيار غيرها أو المصرات على التراخي. وخيار غيرها المصرات 3 أيام، لأنك اشتريت أنت بعجل اللبن، واللبن يتبين وضعه خلال 3 أيام. وأما غيرها على التراخي، أنا مثلا اشتريت شيء ولا تبين العيب إلا بعد أسبوعين، وأعرف أن هذا العيب قديم، أما إذا حدث العيب عندي فلا، وإنما العيب قديم يقرر أهل المهنة بأنه قديم، فمن حقي أن أرد السلعة حينما يتبين لي العيب إذا كان قديما وقد ثبت عند البائع، سواء علم به البائع أو لم يعلم. نعم. كخيار معيب إذا تقدم في الغبن، وإن صار لبنها أي المصرات عادة سقط الرد بالتصرية لزوال الضار، كعيب زاد مع مبيع قبل رد. وإن كان لبنها أي المصرات عادة يعني رجع إلى ما هو عليه سقط الرد، يعني لا يردها، يعني رجع اللبن صار طبيعي. الآن قلنا إنها مصرات، ثم بعد ذلك حلبنا ما جابت لبن لكاس ولا كاسين، بينما بالعادة يكون مثلا 4 رطل 5 رطل أكثر، رجع إلى طبيعته يسقط الخيار، لأن اللبن رجع إلى ما كان عليه، فالضرر زاد. البيع صحيح. نعم. وجواب الضار كعيب زال مع مبيع قبل رد، لأن الحكم يدور مع عدته كزوال عيب. يعني مثلا لو شرينا نقول مثلا فرس، الفرس هذه صار فيها تبرع، هذا يعتبر عيب، بعد يوم يومين استقام سيرها وأصبحت تكر وتكر وأصبحت تكر وترجع وتسير سيرا طبيعيا، فمثل هذا زال العيب، فليس للإنسان أن يرد بزوال العيب الذي حدث. نعم. وكأنة مزوجة اشتراها وبانت قبل ردها فيسقط. ثقة الله، ثقة الله. صورها لي يا بني. اشترى أمع، بعدين يتطلقها طلاق بائن. من اللي طلقها؟ المشتري. لا، المشتري ما في طلاق، اشتراها ما تحتاج إلى طلاق يا بني، لأنه اشتراها بملك اليمين. هو لا، هو اشترى أمع وهي مزوجة، وهذا يعتبر عيب، لأنها إذا كانت الأمة مزوجة فليس لسيدها أن يقربها. ففي هذه الأثناء لما فكر في ردها إذا بزوجها قد طلقها، فزال العذر الذي من أجله يريد ردها، وزال العيب لأنه اشتراها ليستفيد منها، فما دامت مزوجة تستفيد شيئا بسيطا بخدمة أو مثلا غسيل أو تنظيف أو كذا، لكن في ما يحصل من واقع أهلها. فمثل هذه كانت مزوجة ويعتبر هذا عيبا، يرد به المباع أو ترد به الجارية. في هذه الأثناء زوجها طلقها، أصبحت الآن منتهية وأصبحت شاغرة وليست مرتبطة بأحد، ومن حق أي المشتري أن يستفيد منها فيما أراد، فهذا يسقط الخيار وليس له الخيار. واضح؟ نعم. هذه العبارة. وكانت المزوجة. نعم. اشتراها فبانت قبل ردها فيسقط. فبانت من زوجها قبل أن يردها المشتري. بانت يعني انتهت العلاقة الزوجية بينها وبينه. يعني إنسان عنده جارية، وهذه الجارية زوجها لأحد عبيده مثلا أو لأحد أرقائه. ثم باع المرأة مرتبطة بزوج، المشتري لا يستفيد منها لأنها مرتبطة بزوج، زوج الجارية هذه طلقها، أصبحت الآن في حكم سيدها وليس لأحد بها علاقة، فيسقط رده. أعد العبارة. وكأنة مزوجة اشتراها وبانت قبل ردها فيسقط، فإن كان الطلاق رجعيا فلا. فإن كان الطلاق رجعيا فلا. أجب الشيخ بكاري. إذا كان زوجها السابق طلقها طلاق رجعي لا يسقط الرجعي. لا يسقط. الآن نمشي في المسألة من بداية. الآن إنسان مشترى جارية ويريد أن يأتي منها أو أن يحصل أو يعمل ما أحل الله له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تم البيع وانتهت الصفقة وتم توثيق هذا على وقت ما كان الجوار موجودة، بعدين تبين لسيدها الذي اشتراها أنها عندها زوج، ما دام عندها زوج ما يقدر يقربها أو يأتي منها بما يكون يأتي بين الزوجات والأزواج أو بين الجوار وأسيادهم، فمعنى ذلك نقول ثبت له الخيار. طيب، قال هنا إذا طلقت من زوجها قبل أن يردها هذا المشتري فليس له الرد. إذا طلقت من زوجها قبل أن يردها فليس له الرد، لأنه حصل له ما رد. إلا أي شيء؟ إلا إذا كان الطلاق رجعية، إذا كانت زوجها طلقها بطلقة واحدة أو طلقتين، فمن حقه أن يرجع إليها، أو يعني الجوار يكون عندها طلقتين مثلا إذا كان زوجها رقيق. فإذا كان زوجها طلقها طلاقا رجعيا يعني غير دائم، فمن حق عيسى يقول رجعت إلى زوجتي ما دامت في العزة. والرجعة تكون قولية وفعلية. قولية بأن يقول رجعت عدلت عن الطلاق أعدتها إلى عصمه، وفعلية بأن يأتي من الأفعال ما يكون بين الرجل وأهله من تقبيل أو ضم أو غير ذلك. فهذا يعتبر يعني إذا كان الطلاق رجعيا فلا يسقط الخيار، لأنه قد يرجع إليها زوجها الذي طلقها. وإن كان وقت عقد بغير مصرات لبن كثيرا فحلبه ثم ردها بعين رده أو اللبن إن بقي أو رد مثله إن عدم اللبن لأنه مبيع، فإن كان يسيرا لم يلزمه رده ولا بدله. إذا كان اللبن يسير لم يرد، إذا كان كبير يرده، وقلنا إنه يرده، فإذا ما ترى ما أمكن يرد معها ساعة من تمر. نعم. فما حدث بعد البيع فلا يرده، وإن كثر لأنه لماء منفصل. وله أن المشتري رد مصرات من غير. نكتفي بهذا على أن نكمل المسائل التي في هذا الموضوع في درسنا في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم.